قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما تتمة الآيات من سورة الشعراء، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه: كذبت عاد المرسلين. أما عاد فهم القوم الذين أرسل إليهم نبي الله هود صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وكانوا يسكنون بالأحقاف، وهي جبال الرمل في بلاد حضرموت، كذا قال أكثر المفسرين. وهل هما قبيلتان أرسل إليهما عاد هود عليه السلام، أم هما قبيلة واحدة؟ لأهل العلم في ذلك قولان، وسبب هذا الاختلاف قول الله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى، فهل عاد الأولى تختلف عن عاد الثانية التي ذكر الله أمرها إذ قال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، أم أنه يعنى بعاد الأولى عاد القبيلة التي تقدمت سائر القبائل والأمة التي تقدمت سائر الأمم؟ فمن هنا نشأ الاختلاف بين أهل العلم في هذا الباب. ومن العلماء من قال إن تعداد صور العذاب قد يفيد ذلك، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. كذبت عاد المرسلين، سبق البيان عن أن من كذب رسولا فقد كذب كل الرسل، وذلك لأن دعوة الرسل واحدة، أصل دعوتهم واحد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالذي يكذب واحدا في هذا الصدد فقد كذب الرسل جميعهم. ولذا قيل: كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد: الأنبياء إخوة العلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أي أصل دينهم واحد وهو التوحيد، وأمهاتهم شرائعهم متعددة. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال سبحانه: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، هي أخوة نسب وليست بالأخوة الإيمانية، فكان من نفس قبيلتهم هود صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فيه جواز الثناء على النفس إذا احتاج المقام إلى هذا الثناء، وإلا عندنا أصل وهو قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ففي الأصل أنه لا يسوغ لشخص أن يقول عن نفسه: أنا أمين، أنا صادق، أنا وأنا وأنا، إلا إذا دعت إلى ذلك أمور. ورب العزة يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ويقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أثنى رجل على رجل عنده قال: ويحك، قطعت عنق أخيك ثلاث مرات. قالها: إذا كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. فلهذا ولقوله عليه الصلاة والسلام احسب في وجوه المداحين التراب يكره تزكية الأشخاص ويكره أن يزكي الشخص نفسه إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة. هذا فقه وهذه المسألة. قال الصديق يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال هود عليه السلام إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية وأطيعوني فيما أمرتكم به من أمر الله سبحانه فأنا لا أتكلم بهواي إنما أنا مبلغ عن الله عز وجل. قال مكررا وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فيه أن الرسل لا تتقاضى أجرا على هدايتهم للناس، لا يقولون للناس آمنوا وادفعوا لنا مقابل الإيمان كذا وكذا، ليس هذا من شأن الرسل. ولا تعلق لهذا بمسألة أخذ الأجر على تعليم القرآن، فالذي تعلمهم القرآن مؤمنون، والذي يعلم الناس القرآن تفرغ لهذا العمل، تفرغ لتعليمهم في كتاب أو في مدرسة أو نحو ذلك، فيأخذ الأجر للتفرغ. وإلا لو منع هذا الباب لأغلق في وجه الناس خير كثير والله أعلم. نعم الأولى أن يحتسب الأجر من الله سبحانه، لكن إن تقاضى على ذلك أجرا فيرى جمهور أهل العلم جواز تقاضي هذا الأجر على تعليم القرآن، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهو إن كان ورد في الرقية إلا أن العبرة بعموم الألفاظ ليس بخصوص الأسباب. هذا والأحاديث التي قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، صدد المنع من أخذ أجر على تعليم القرآن، كلها أحاديث ضعيفة أو موجهة. وذلك كحديث علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا قلت أقاتل بها في سبيل الله أبي يقوله أو عبادة بن الصامت يقوله، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تقلد قوسا من نار فاقبلها. والحديث ضعيف جدا. وثمة حديث أخر في هذا الباب لا يثبت منها خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم ذكرهم بالعبث الذي هم فيه وكثير من الناس يعبثون. قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يأتون في أماكن وينشئوا مباني لا فائدة فيها إلا التعاظم والتعالي على الناس، ينشئون أشياء لا فائدة فيها. قال تعالى أتبنون بكل ريع آية، بكل مكان آية تعبثون، فيبنون على سبيل العبث كالذي ينشئ قبرا عظيما كالأهرامات مثلا كي يدفن فيه. ما الفائدة من ورائه إلا التعاظم والتعالي؟ إن جئت عند التحرير لا فائدة فيه إلا ضياع الجهد وضياع المال وضياع الوقت. وهكذا كانوا يعملون أعمالا كبيرة تأتي من ورائها ما الفائدة فيها؟ لا فائدة فيها على الإطلاق. وسمى أقوام يصنعون ملاهي أيضا كبيرة للفسق والشر والفساد لا فائدة من ورائها، فهذه أشد ضررا. قال تعالى تبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. هل المصانع باصطلاحنا هي المصانع التي تنتج، أم المصانع هي البيوت التي تصنع والعمائر التي تصنع؟ بكل قال بعض العلماء، والظاهر أنها المصانع بمعنى العمائر الضخمة. تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم أي إذا ضربتم الناس لا ترحموا، بطشتم جبارين فلا رحمة ولا هوادة عندهم، إنما يبطشون بالناس أشد البطش وينكلون بالناس أشد التنكيل، ليس بعده إلا تنكيل الله سبحانه بالخلق، إذ الله قال عن نفسه: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أما قوم عاد فكانوا جبابرة فوق ما تتصور. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. هنا يبين من ربه سبحانه وآثار نعم الله على خلقه، وجدير بنا دوما أن نذكر الناس بالله وبنعمائه وسننه في خلقه وأسمائه وصفاته، جدير بنا أن نسلك هذا المسلك في دعوتنا إلى الله، تذكر الناس بفضل الله، فضل الله عليهم بأسمائه بصفاته بسننه في خلقه. قال: اتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، فذكرهم بنعم الله عليهم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ماذا قالوا وبعد هذا البيان من هذا النبي الكريم؟ قالوا: سواء علينا يستوي عندنا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين، أي دين يعنون دين الأولين، نسير عليه ونمشي عليه. قالوا: وما نحن بمعذبين. هكذا قالوا، قالوا: وما نحن بمعذبين. فماذا كان؟ قال تعالى: فكذبوه فأهلكناهم. صورة الإهلاك هنا لم تتضح، واتضحت في سور أخر من كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. رأوا سحابة عظيمة مقبلة فظنوا فيها الغيث، ظنوا أن الغيث فيها، فأقبلوا عليها إذ مقدماتها بدأت رياح، ورأوا السحابة فقالوا: هذا عارض ممطرنا، أي هذا سحاب سينزل ماءه علينا. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به. وجه استعجالهم أنهم قالوا: ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. يذكر العلماء في ذلك صورا، نعم لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها أقوال متلقفة من الإسرائيليات. كانت الريح تأتي تقسمهم، وكان الشخص منهم في طوله كالنخلة، تأتي الريح تقسمه نصفين، أو تعلو به الريح إلى القمم الشواهق وتنزل به إلى الأرض تدمره تدميرا والعياذ بالله. قال تعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، الغالب الذي لا يهزم، الرحيم بعباده المؤمنين. فرحم الله هودا ومن معه، وانتقم الله من عاد الذين طغوا في البلاد، الذين بغوا على العباد. ثم انتقل الحديث وكثيرا ما ينتقل من عاد إلى ثمود. قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين، وهم قوم نبي الله صالح صلى الله عليه وسلم، إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. دعوة الرسل واحدة، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ثم ذكرهم: أتتركون فيما هنا آمنين؟ أتظنون أنكم ستأمنون طيلة حياتكم فيما أنتم فيه وأنتم مستمرون على الكفر؟ أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم، أي ثمرها سهل الهضم يؤكل فيهضم، طيب يأكله الشخص هنيئا مريئا، يأكله الشخص مستلذا بطعامه، لا يعقبه ألم في المريء، وهذا معنى هنيئا مريئا. الهني هو الذي يتلذذ به عند أكله، المريء الذي لا يعقبه مرض ولا تعب. قال: أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين. فهناك مسرفون كانوا يدعون إلى الشر والفساد. فالآية نص، وإن كان السياق في قوم ثمود، إلا أننا لا نطيع أمر المسرفين، لا يجوز لنا أن نطيع أمر المسرفين، وإن كان أبا وإن كان من كان، إذا كان مسرفا وأمر بمعصية لا يطاع أبدا مهما كان قدره ومهما على قدره. قال تعالى: ولا تطيع أمر المسرفين. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال صالح عليه السلام: ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: إنما أنت من المسحرين. قيل: المصابين بمرض الرئة. وقيل: إنما أنت من المسحورين. وبكل قال بعض أهل العلم. قالوا: وما أنت إلا بشر مثلنا، احتجوا ببشريته كما احتج غيرهم، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هذه ناقة عظيمة طلبتم إخراجها فخرجت من غير توالد، لم تلدها ناقة أخرى، بل خرجت من الجبل أو من الصخر كما قال الجمهور أمام أعينكم، لم تلدها ناقة، وكانت ناقة عظيمة لم يرى مثلها قط. هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. الماء ماء البئر الذي عندكم هي تشرب ماءه كاملا يوما، وأنتم تشربون من لبنها، وفي اليوم التالي أنتم تشربون الماء. هذه ناقة لا شرب ولكم شرب يوم معلوم. وكما قال تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. حذرهم صالح من الاقتراب منها بسوء، فقال: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها، واحد الذي عقرها، لكن الباقون أقروه على العقر، فكانوا كالقاتل في التوعد بالعقوبة. ومن هنا الذي يقر أهل الباطل على باطلهم ويشجعهم على ما هم فيه من باطل يأخذ حكمهم، لأن الله قال: فكذبوه فعقروها. والعاقر إنما هو شخص واحد، وعلى ما قاله المفسرون بما استقوه من الروايات الإسرائيلية أنه رجل يقال له قدار بن سالف، وكان من أعتى قبيلة ثمود وأشقاهم، وقد على ما روي في الإسرائيليات أوعزت إليه امرأة ذات بنات حسناء أن تزوجه إحدى البنات الحسناوات على أن يعقر الناقة، أقره القوم على عقرها، أقره قومه على عقر الناقة، فلإقرارهم قال تعالى: فكذبوه فعقروها. فيخشى على من يمالئ أهل الظلم من أن يحل به ما يحل بأهل الظلم، يخشى على من ملأ الظالمين أن يحل به ما يحل بأهل الظلم. والله يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. قال تعالى: فكذبوه فعقروها، وهنا قال تعالى: فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. دوما الكثرة ليست بمؤمنة، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فقد فصلت قصة إهلاكهم في غير ما سورة من الكتاب العزيز. وانتقل الحديث إلى قوم لوط، قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. نفس الدعوة سواء بسواء. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين؟ وكانت هذه الجريمة الوقحة ما صنعها أحد قبل قوم لوط، حتى إنه قال بعض أمراء بني أمية، وقيل إنه عبد الملك بن مروان: لو لم يذكر الله قوم لوط ما ظننت أبدا أن رجلا يعلو رجلا، كيف تسمح له رجولته بذلك؟ قال: أتأتون الذكران من العالمين؟ وهي فاحشة لم يسبقوا إليها، كما قال لهم نبيهم: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، ستطرد من بلادنا. هذا تحذير لك، إما أن تسكت عن هذا المنكر وهذا الباطل أو تطرد من البلاد. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فالعفة والطهارة في عرف آل الضلال منكر عندهم يجب أن يستأصل. وهكذا إذا عميت البصائر رأت المنكر معروفا والمعروف منكرا، رأت الحق باطلا والباطل حقا، فجدير بكل منا أن يستغفر الله قبل أن يطبع على قلبي، فيصبح يرى المنكر معروف والمعروف منكر، ويصبح يرى طالوت هو جالوت وجالوت هو طالوت، بسبب ما ترسب على القلب من الدنس والوسخ. تنقلب الأمور على أصحابها، والرسول يقول: تعرض الفتن كعرض الحصير على القلوب عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا، لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فجدير بكل منا أن يستغفر حتى يرى الحق حقا، حتى يرى المعروف معروفا. أما إذا طمس على قلبه والعياذ بالله، فسيرى الحق باطلا وسيرى الباطل حقا، وكما في الأثر بين يدي الساعة: سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وتنطق الرويبضة. قال سبحانه وتعالى: قال قوم لوط لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال: إني لعملكم من القالين، من المبغضين لهذا العمل، الكارهين له، الرافضين له. ومنهم: ودعك ربك وما قلى، قلى هجر وترك. فقال: إني لعملكم من القالين، من الهاجرين لهذا العمل، المبغضين لهذا العمل، المنكرين لهذا العمل. فالأنبياء كانوا شجعانا، لم يجبن أحد أبدا أمام قومه من أهل الكفر، بل الأنبياء هم أشجع الناس عليهم الصلاة والسلام. وتقدم قول نوح عليه السلام لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. اجتمعوا مع آلهتكم التي عبدتموها من دون الله ولا تختلفوا، ونفذوا في أمركم وبسرعة إن استطعتم ذلك، اقضوا إلي ولا تنظرون. فهكذا كانوا شجعانا عليهم الصلاة والسلام، اتصفوا كلهم بالشجاعة غاية الشجاعة. إبراهيم عليه السلام يواجه جبار زمانه فيقول له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبوئت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وعلي يقول: أو البراء كن إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون، رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، وهي زوجته تركت في الباقين في العذاب، إلا عجوزا في الغابرين، فالغابرون الباقون، وهنا المراد الباقون في العذاب. غبر مضى وبقي أيضا أحيانا. ثم دمرنا الآخرين إن وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتقدم أن الطليعة التي تقدمتهم للاعتداء على الأضياف، أضياف لوط، أصابهم الله بالعمى، فلما ذهب الأضياف إلى لوط عليه السلام وهم الملائكة الحسان في سورة شباب، خرجت زوجة لوط وأفشت السر، أفشت السر، فجاءه قومه يورعون إليه، ولوط يقف على الباب يدافع عن الأضياف أشد الدفاع، ويذكر اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. الشاهد أن ملكا خرج وقيل إنه جبريل ضرب أعينهم بجناحي فأعمى هذه الطليعة، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر عليكم. قال تعالى فنجيناه أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، في دليل على أن المرأة لا يملك لأهله دفع ضر إذا ماتوا على الكفر والعياذ بالله. قال تعالى ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. والمطر حجارة من سجيل منضود كما قال تعالى في كتابه الكريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين وهم قوم شعيب، ونفس الخلاف المتقدم في هود هو المتقدم هو نفس الخلاف المتقدم في قبيلة عاد شبيه له ما ورد في شأن قوم شعيب أيضا. فهل شعيب أرسل إلى قبيلتين أصحاب الأيكة ومدين، أم أن مدين وأصحاب الأيكة هم واحد؟ الأيكة الشجر الملتف الكثير، وأصحاب مدين معروفون. فمن العلماء من قال أرسل شعيب إلى قبيلتين، دل على ذلك ذكر أصحاب الأيكة وذكر مدين، ودل على ذلك اختلاف العقوبتين. والذين قالوا إن أهل مدين وأصحاب الأيكة شيء واحد قالوا لا مانع أن تتسمى القبيلة باسمها وتوصف بشيء فيها، فالأيكة الشجر الكثير الملتف، ولا مانع أن يؤخذ بعذابين في آن واحد، برجفة من أسفل وعذاب يوم الظلة نار من أعلى. قال تعالى في كتابه الكريم كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وهي الشجر الملتف، وما أدري أذكر بها أو لا أذكر، لكن على أي حال كانت ثم عجوز هالكة في الغابرين، عجوز هالكة كانت تقول يا طائرا زرت يوما أيكه، فالأيك العش، الأيك العش، لأن فيه قش ملتف، فالأيك الشجر الكثير المتداخل بعضه مع بعض. قال إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. أمرهم بإفاء الكيل. تخيل أن نبيا أرسل إلى قوم للدعوة إلى التوحيد ولشيء عظم الله أمره وهو تطفيف الكيل والميزان، فشأن هذا عظيم والعذاب عليه شديد. التطفيف جرم عظيم والعذاب عليه شديد، ويل للمطففين. وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا كان الذي يبيع الكيلو الذي هو 1000 جرام يبيع 950 جراما توعده الله بالويل، ويل للمطففين، فما ظنك بالذي يأكل الكيلو كله ويغتصب المال كله؟ إذا لي لك عند شخص حق طن مثلا، تشتري طن حديد فيغش ويبيع الطن 950 كيلو مطفف، ويل له، فما ظنك بالذي يأكل الطن كله؟ يأكل أموال الناس بالباطل. فهو تنبيه بالأدنى على الأعلى. قال تعالى: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. قال تعالى في كتابه الكريم: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. قال سبحانه، قال شعيب: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تنقصوا الناس حقوقهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أي لا تمشوا في الأرض بالفساد، والعثو هو أشد الفساد والسير فيه بسرعة. في الآيات الأخرى تعجبوا منه وقالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، يعنون إنك لأنت السفيه الضال، كذا يعنون يعرضون: إنك لأنت العاقل الرشيد، صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قال فريق من أهل العلم إن شعيبا عليه السلام دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، دعاهم أيضا إلى إيفاء الكيل والميزان، فاعترضوا كما يعترض أهل زمننا. أهل زمننا يقولون: لا دخل للدين في الاقتصاد. تقول لهم: الربا حرام. يقول لك: ما دخل الدين بالاقتصاد؟ لا دخل للدين في السياسة. تقول لهم: احكموا بما أنزل الله. يقول لك: لا دخل للدين في السياسة، لا تدخل الدين في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في التحالفات. كيف ذلك؟ الله يعلم من خلق سبحانه وتعالى، ومن ثم شرع شرائع وأنزل كتبا على الرسل ليعمل بها، لا لتهجر ولا لتترك ولا لتصدر. ونقبل على الغرب الكافر، نأخذ من زبالات أذهانهم ما نتحاكم إليه ونحكم به فيما بيننا. إن هذا لهو الضلال البعيد والعياذ بالله. قال شعيب، قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، كذا قالوا. قال شعيب مستمر في وعظه، وقيل إنه خطيب الأنبياء، وذلك قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال مواصلا التذكير: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، أي والخلق الأوائل. قالوا: إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء، قطعا من السماء، عذابا من السماء إن كنت من الصادقين. قال: ربي أعلم بما تعملون. فجاءهم العذاب من السماء كما طلبوا. قال تعالى: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. صورة ذلك كما قال العلماء وقد تقدم، أن الله سلط عليهم حرا شديدا، حرا شديدا، والذي يأتي بالحر هو الله، والذي يأتي بالبرد هو الله، الذي يسلط على الناس الحر هو الله، والذي يجعل الجو باردا هو الله. وليت المجتمعون في دولة فرنسا الكافرة يعقلون هذا، فقد اجتمع علماء دنيا من عدد من الدول فيما أسموه مؤتمر المناخ، ولم يذكر منهم واحد أن الله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، لم يذكر واحد منهم أن الشمس مسخرة، وأن القمر مسخر، وأن النجوم مسخرة، وأن الله يقلب الليل والنهار، وأن الله هو الذي أذن للنار أن تتنفس في الصيف فنجد أشد ما نجد من الحر من حرها، وكذا في الشتاء أشد ما تجدون في الشتاء من بردها. لم يكن ثم عاقل رشيد إلا من رحم الله، لم يكن ثم عاقل رشيد في المؤتمرين هنالك من يذكر بهذا. لكن أحد يقول مهاجم مثلا لقناة السويس مثلا بغض النظر عما فيها سلبا أو إيجابا، قل لا، بعد عدة سنوات المحيط المتجمد سيسيح وستكون هناك قناة طبيعية بين أوروبا وروسيا. كل يتكلم هلاوس كلها بدون رد الأمر إلى الله، ونحن نوقن أن الأمر كله لله. لن يكون هناك حر إلا بإذن الله، ولن يتفكك المحيط المتجمد إلا بإذن الله، ولن يتجمد إلا إذا شاء الله. كل الأمور تجري بمقادير وبقضاء الله وقدره. الذي يمنع القطر من السماء هو الله، الذي يسوقه هو الله. فكنا نتمنى أن واحدا من هؤلاء المؤتمرين هنالك يقول: يا قومي اعلموا أن الأمر كله لله، وأن الذي نفعله ونجتمع من أجله أسباب تلتمس، وإلا فربنا يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ما وجدنا من يذكر الناس بمثل هذا، إنما يستعرضون علمهم دون رد الأمر لله أبدا. ونحن كمسلمين نوقن أن الأمر كله إلى الله سبحانه، هو الذي يصرف الأمور ويقلب الله الليل والنهار ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هو الذي قال للسماء وللأرض: يا أرض ابلعي ماءك، يا سماء أقلعي. هو الذي فتح أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. بسبب ماذا؟ بسبب دعوة من رجل صالح نبي كريم عبد شكور، هو نوح صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الماديون الذين يدرسون الأمور بمعزل عن ربهم الأعلى الذي خلقهم فسواهم والذي قدر المقادير وهدى الخلق إلى المقادير، فينظرون من منظار أغبش أعمى. فإن الله هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فلنوقن بهذا أيها الإخوة. قال سبحانه: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. سلط الله عليهم حرا شديدا، فخرجوا من بيوتهم من شدة الحر يلتمسون مأوى يأوون إليه. الجو أيضا خارج البيوت حر أشد، فماذا صنع بهم؟ ساق الله سحابة عظيمة سوداء حجبت الشمس، حجبت حر الشمس عن الوصول إلى الأرض، أو ضوء الشمس عفوا عن الوصول إلى الأرض. فتنادوا: هلموا هذه سحابة قد توقفت فوق بلادنا، هلموا نستظل بها لعل المطر ينزل، لعلها تحجب عنا شيئا من حر الشمس. فتتاموا جميعهم أهل الكفر واجتمعوا تحتها، فتأججت عليهم نارا، زلزلة من أسفل، رجفة من أسفل، ونار تتأجج عليهم من أعلى. وصف الله العذاب بقوله: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الغالب. يغلب أهل الكفر على النحو الذي يشاء ويريد، الرحيم بعباده المؤمنين إذ خلصهم من أهل الكفر ونجاهم فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.